إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، بين يدي الساعة دجالون كذابون. يا عباد الله فاثبتوا. كلمات نبوية حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة مما يطرأ عليها في آخر الزمان من كثرة الدجل والكذب على الناس. بين يدي الساعة دجالون كذابون. يا عباد الله فاثبتوا. ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في آخر كتاب المنثورات والمنح، ذكر رحمه الله باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة، باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة. وإنما أذكر المصدر لأني أعرف أن رياض الصالحين في بيت كل أحد، فينبغي أن ترجع اليوم وتقرأ ما حذرك منه النبي صلى الله عليه وسلم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، رفع صوته وخفض صوته وعاد وزاد في ذكر الدجال ووصفه حتى ظن الصحابة المستمعون أن الدجال موجود بينهم في طائفة النخل في أشجار النخل. قال: فلما رحنا إليه صلى الله عليه وسلم عرف ذلك في وجوهنا، فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال صلى الله عليه وسلم: إن يظهر وأنا بين أظهركم فأنا حجيجه، وإن يظهر ولست بينكم فامرؤ حجيج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم. صلى الله عليه وسلم قال: إنه شاب قطط، عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن. فصلى الله وسلم وبارك على النبي ما ترك شرا إلا وحذرنا منه، وما ترك شيئا من أشراط الساعة إلا ذكرها لتحذر الأمة، لكي لا يعتذر معتذر بين يدي الله فلا يقبل عذره، إذ أن البيان قد جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات آخر الزمان أن يكثر الدجالون، يكثر الكذابون، يموهون عن الناس، يموهون على الناس أمر دينه، ويخلطون لهم ذلك ويحرفونه تحريفا. وهذا أخوف ما أخاف، أو أخوف ما خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، فلا يخشى علينا شيء ولا يخافه كما يخاف من أمر الدجالين الكذابين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ظهر فيكم، اسمع العلاج، قال فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، أي يفسد يمينا وشمالا، فهو أشد الفساد. قال يا عباد الله فاثبتوا، فذكر علاجين للدجالين الكذابين. أولا القرآن، القرآن، فمن غفل عن القرآن سيقع في هذه الفتن. من لم يفهم القرآن سيتبع الدجالين الكذابين. من عرف القرآن عرف الدجالين وأوصافه، أما من قرأه بلا فهم ولا وعي فأنى له أن يدرك ذلك فضلا عن أن يتوقاه. فالقرآن، وقد يسأل علماني فاسد قراءة آيات من أول سورة الكهف تذهب فتنة الدجال، إنه لا يستوعب ذلك لأنه لا يؤمن بالغيب، إنما يؤمن بما تشاهده عينه. هل قراءة القرآن في أذكار الصباح وأذكار المساء تحمي البيوت وتحصن الأولاد والبنات وتحفظك وزوجك وأهل بيتك؟ نعم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بالرسول ونؤمن بالكلام الذي جاء به الرسول، إذ أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاحذر هنا من أقوال العلمانيين التي انتشرت، التي يصدونكم بها عن الدين وينسونكم معالمه. إن مما يتقى به الدجال رغم عظم شره أن تقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فتعلموها وعلموها أبناءكم ففيها العصمة، كما أن في سائر القرآن شفاء ولكن لكل داء دواء. عباد الله، فإذا ظهر فيكم فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. قال يا عباد الله فاثبتوا، وهذه النصيحة الثانية، ارجع إلى دينك إذا كثر الكذب وإذا كثر الدجل وإذا كثر التحريف لدين الله، فارجع إلى الدين بسرعة. اقرأ القرآن فاهما متدبرا، وافتح كتب السنة التي لا تعرف عنها شيئا. من الذي قرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم فضلا عن سنن أبي داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه، فضلا عن الطبراني والبيهقي؟ لمن دون علماء الأمة هذه السنة؟ لمن دونت؟ لماذا كتب حديث الرسول؟ لماذا دار العلماء وسافروا ورحلوا في البلدان يجمعون الأحاديث، يلاقي أحدهم المخاطر بل قد يموت في طريقه لأجل أن تصل إلى الأمة أحاديث الرسول؟ وإني أتحدى بأعلى صوتي، لو دخلنا جوامع المسلمين، لا أقول المؤسسات والهيئات والمدارس والجامعات فإنها مليئة بالفسوق، لو دخلنا المساجد وسألنا الناس من قرأ البخاري أو مسلم، هو لا يعرف إلا ما يطعن فيه أعداء الله في البخاري أو في مسلم في أسياده، وحملت الرسالة وحفظت الشريعة بإجماع الأمة، هو لا يفهم إلا ما يتلى عليه في إعلامه الفاسد. هل قرأت كتب السنة؟ إن الله سيسألك عنها، إن الله سيسألك عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ماذا ستقول؟ لست متخصصا؟ أي تخصص؟ تخصص في الإسلام؟ ما معنى أنك مسلم؟ الإسلام له كتاب وسنة لحامل هذا الكتاب، فإن كنت تجهلها فكيف تدعي الانتساب إليه؟ إنها الجهالة التي عمت الأمة، ثم بعد ذلك يتشدق أحدهم. قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ مدة مكث هذا الدجال كذاب في الأرض. قال 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدرة. اللهم ارض عن صحابة النبي، أرأيت لو كنت مكانهم والنبي يحذرك من الدجال، إيش السؤال اللي يدور بخاطرك؟ فتنة وكيف وشكله، أين يذهب وأين يجيء؟ إنما يسألون عن دينهم، يسألون عن عمود الدين، من شغلوا؟ كيف يكون اليوم كسنة؟ اليوم كسنة ولا كشهر ولا كأسبوع؟ لأنهم يؤمنون أن ربهم على كل شيء قدير، ولا يؤمن العلماني بهذا. سأذكر لك كيف يكون يوم كسنة، الشمس معروف أنها تدور والأرض تدور وهذه دورتها كذا وكذا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسنة فيوم كسنة. وسؤالك أيها العبد كيف نصلي لله في ذلك اليوم؟ أتكفي صلاة يوم واحد؟ ما دام شروق الشمس إلى غروبها بمقدار هذه الأيام الطويلة سنة 12 شهرا، تبقى الشمس هكذا سنة، قال تكفي صلاة يوم واحد؟ قال لا، ولكن اقدروا له قدرة. كم بين الفجر والظهر؟ كم بين الظهر والعصر؟ كسائر الأيام التي تعرفونها، يعني سيصلون في هذا اليوم صلاة سنة، ولكن بطريقة شرعها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقدروا قدره، يقدروا هذه الساعات في وقت وجود الشمس. من الذي يتبع؟ من آمن بالرسول وسألوا عن الصلاة لأهمية هذه الصلاة، لأهمية هذه الصلاة. وكذا اليوم كشهر، كذا اليوم الذي كأسبوع، كذا اليوم كسائر الأيام، نقدر له قدره ونصلي. قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث، كالغيث استدبرته الريح، رياح شديدة وأمطار، رأيتم سرعة سير السحب وهطول الأمطار؟ فتنته أسرع من ذلك، ينتشر في البلدان يمينا وشمالا، لا يؤمن العلماني بذلك ويؤمن صاحب السنة صاحب الدين بذلك، لا ينتظر ظهور وسائل المواصلات السريعة ولا ظهور الشبكات الحديثة ولا ظهور أجهزة محمول، لا، إنما يؤمن بما قال الرسول قبل أن يظهر شيء من ذلك، يعيث يمينا ويعيث شمالا كالغيث استدبرته الريح. قال فيخرج على القوم أو فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيؤمنون به ويستجيبون له. لماذا؟ هذا هو السؤال، لماذا استجاب له القوم رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجالين الكذابين الذين يخالفون شريعة الرحمن ويقولون كلاما من عندهم؟ لماذا يتبعه الناس؟ اسمعوا إلى الفتنة كي نحذر منها، وهو سر هذه الخطوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر السماء تمطر فتمطر والأرض تنبت فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأملأه أو أمدده خواص. من آمن بالدجال واتبع وترك شريعة الرحمن ودين الله الذي جاء به الرسول سيفتح الله عليه فتحا اقتصاديا لم يحصل لأمة. السماء تمطر والأرض تنبت والبهائم تمتلئ خواصرها وتمتلئ ضروعها لبنا وتصير عالية سمينة أكثر ما تكون ذرة أسمنة عالية. في نظر العلمانيين الدنيا هتبقى بخير قوي، مطر وزرع وضروع اقتصاد عالي، لكن لا شريعة الرحمن، إنها شريعة الدجال الكذاب. فيؤمن به أقوام فتصير لهم الدنيا تؤتي ثمارها حتى يمر على الخاربة فيأمرها أن تخرج كنوزها فتخرج خلفه كيعاسيب النحل. كنوز الأرض تجري وراه والناس تراها بأعينها، فيؤمنون بالدجال أنه مصلح ليس مفسدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي قوما يدعوهم فيردون عليه قوله ويكفرون به، لا يغترون بظاهر الحياة الدنيا، إنما طلبتهم شيء واحد: إيمان بالله وعمل بشريعته. لا يغتروا بالدنيا وكنوزها وإن جرت خلف أهلها وخلف الكذابين منها، فيكفرون به ويردون عليه قوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيصبحون ممحلين، أرضهم بور لا زرع ولا ضرع ولا مطر. من كفر بالدجال وآمن بالله، من كفر بشرائع الدجال وآمن بشريعة الرحمن، يشدد الله عليه ابتلاء واختبار. هل هو صادق في أنه يريد الله ودين الله؟ فمن الناس عند الفتن وإذا أمحلت واشتدت ترك دينه أو بعضه، نعوذ بالله من الحور بعد الكون ومن الضلال بعد الهدى، نسألك الثبات يا عباد الله فاثبتوا. النبي يقول هذا يحذر من الاغترار بأمور الزرع والضرع والاقتصاد والانتعاش، فهذا لا يساوي عند صاحب الإيمان شيئا، نظره دائما إلى ربه ومولاه، إلى قوله وشريعته ودينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا. بقول مش خايف عليكم من حاجة قد ما أنا خايف عليكم من اقتصادكم ينتعش والدنيا تبقى بخير. أنا خايف عليكم من الموضوع ده أكتر من أن تكونوا ممحلين مؤمنين وإن ذهبت بركة الأرض. قال يا رسول الله: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. عباد الله، قلة الزرع والضرع لا تعني سوء أهله، وكثرة ذلك مع غير عبادة للرحمن ودين لله لا تساوي عند صاحب الاعتقاد الصحيح شيئا. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتي بشاب، رجل ممتلئ شبابا، فيضربه بالسيف فيجعله جزلتين مرمى البصر، أو قال ضربة أو رمية السهم، يعني شو نصين يخلي نص في أقصى اليمين ونص في أقصى الشمال ما بينهم كرمية السهم، حتى لا يظن أحد أنها خداع، لا حقيقة، يختبرون الله. لو أحيا الموتى وهو يتكلم بغير شريعة الرحمن لا نقبل، لا نعتبرها معجزة، لا نعتبرها كرامة. إن أعظم كرامة وليس وراءها كرامة أن تؤمن بالله وحده وأن تعمل بشريعته. ولهذا قال الشافعي وقال الأئمة: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء لا تغتروا، اعرضوا عمله على السنة، فإن وجدتموه على شريعة وسنة فإنها كرامة، وإن وجدتموه على غير ذلك فاعلموا أنه دجال كذاب. انتبهوا يا عباد الله، فاثبتوا. وبعد أن يشقه يناديه ويدعوه، فيأتي شطره، يأتي الرجل ويلتئم ويتهلل ويضحك. يسأل الدجال: آمنت بي؟ قال: لا والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنت الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الحديث طويل وفيه من العبر الكثير، وسألتكم بالله أن تراجعوه وتقرؤوه في صحيح مسلم أو في رياض الصالحين أو في كتب السنن، انظر ما الكتاب الذي عندك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، قال النووي وهي موجودة إلى زماننا أو في زماننا، أيام النووي كان في منارة بيضاء شرق دمشق، واضع كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، قال: وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني عرقه كحبات اللؤلؤ. قال: فلا يحل لكافر أن يدركه نفسه إلا مات، وإن نفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه. نفسه يجيب مد البصر. أي كافر في المنطقة يموت. العلماني لا يؤمن بهذا، ونحن نؤمن لأن الرسول قال، ونحن نؤمن لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: ومن كفر فسيأتيه نبأ ذلك، ولكن حيث لا ينفعه الإيمان. فيدرك الدجال بباب لد فيقتله. يذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي سيقتل فيه الدجال. عباد الله، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله من الدجال فيبشرهم ويمسح عن وجوههم ويبشرهم الجنة. قيل يمسح بيده، وقيل يمسح عن وجوههم، أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من الكرب. تفسيران لأهل العلم. الدنيا بقت بخير وذهب الدجال وانتهى الأمر؟ لا، ليست الدنيا دار قرار. فبينما هم كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بهم، لا يستطيع أحد أن يقابل جيشه، خرج الآن في الأرض عباد مفسدون بجيش عرمرم، لا تستطيع يا عيسى ولا أنت ولا من معك أن تقابل هؤلاء. هل يدل هذا على خير؟ لا، ليس الخير إلا في من يحمل شريعة الرحمن. فيخرج هؤلاء. قال الله: فحرز عبادي إلى الطور. خذ المؤمنين القلة اللي آمنت معك ولم تؤمن بالدجال ولم تغتر بما معه، واذهب إلى جبل الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء، قوم جبارين، ويمر آخرهم فيقولون: كان في هذه ماء، كان بهذه مرة ماء، ماء كان في مية هنا أول الجيش لما شرب أنهى على البحيرة كلها، قوم لا قبل لأحد بهم، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. 100 دينار ذهب؟ لا، رأس ثور ما تسويش 30 جنيه 40 جنيه، أفضل من هذه ذهب. لشح الاقتصاد وقلة الموارد، وفيهم نبي الله عيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشدة على أهل الإيمان لمزيد تمحيص تزيد أهل الإيمان ثباتا. فالدنيا ليست دار قرار، تتقلب الأحوال، فهل يصبر العبد على كل شيء إلا أن يترك دينه، إلا أن يفرط في دينه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش الحل الآن؟ جيش لا قبل لنا به ونحن فوق الجبل ومش لاقين راس ثور نقسمها على الناس كلها، فيرغبون إلى الله، وهل لنا إلا بابه، هل لنا إلا بابه، فلا إله إلا الله. فيرغبون إلى الله هم وأصحابه رضي الله عنهم، فيرسل الله تعالى على يأجوج ومأجوج، على هذا الجيش العرمرم، النغف الدود في رقابهم، فيأتي عليهم جميعا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود لا قبل لأحد بهم، لا ينال لأحد بهم، يرسل الله عليهم النغف. وهذا مما يغفل عنه الناس، أن من آيات الله هذه الحشرات التي ترسل علينا تؤرق مضاجعنا وتصيبنا بألوان الأمراض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون. إن الله سلط على أهل مصر الجراد والقمل والضفادع في مرحلة من العمر، وأهلها حينئذ كانوا يرون أنها آية بيولوجية، أمور طبيعية. أما أهل الإيمان فلهم نظرة أخرى، أن تسلط ألوان الدواب والحشرات هي من الابتلاء، هي من ألوان العقوبات عباد الله. فيسلط الله عليهم النغف في رقابهم فيأتي عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: فيصبحون فرساء كموت نفس واحدة. هذا الجيش الطويل العريض كله يموت كأنها كان نفس واحدة وماتت. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا وقد ملأه ذهبهم ونتنهم، جثث ضخمة ونتن، فلا يستطيع أن يسيروا في الأرض ولا أن يعيشوا فيها. انظروا إلى ضعفنا، ماذا نفعل إذا ضاقت بنا الأرض؟ فيرغبون إلى الله، يدعون الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت تأخذ جثثهم فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، لا تسألن أين، حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر يصيب الأرض جميعا، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة كالمرآة. رجعت الحياة حلوة ونرجع نعيش في أمان وسلام. الدنيا ليست دار قرار، انتبهوا يا أولي الألباب. حكايات الأفلام أفلام قصص، أما الواقع لابد أن تقرأه وتعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأمر الله الأرض أن تخرج ثمرتها وتؤتي بركتها حتى تكفي الرمانة العصابة من الناس، يعني الجامع زي دوت كده بالناس اللي فيه يقضي رمانتين ياكلوهم ويشبعوا. قال: ويستظلون بقحفها، قشرة الرمانة تبقى زي الخيمة كده نقعد تحتها كلنا، تؤتي الأرض ثمرتها فيكثر الثمر، مش هرمونات، نمو طبيعي، بركة ينزلها الله في الأرض. قال: ويبارك الله في الرسل حتى أن اللقح من الإبل لا تكفي الفئة من الناس، نحلب ناقة واحدة تكفي مسجد زي ده، وإن لقحة من البقر تكفي القبيلة، وإن لقحة من الغنم تكفي الفخذ، والفخذ أقل من البطن، والبطن أقل من القبيلة. بركة. فبينما هم كذلك في الخير ده، إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ كل نفس مؤمنة. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فتأتي ريح من عند الله، من عند الله طيبة، تأخذ كل المؤمنين، ويبقى شرار الخلق على وجه الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتهارجون كما تتهارج الحمر. رأيت كيف الحمار يقبض على الحمارة والكلب على الكلب في الشارع؟ سيبقى شرار الخلق عراة، يركب بعضهم بعضا في الشوارع، حتى يبقى شرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. المثال العملي على أن الدنيا لا تساوي شيئا يا عباد الله. فراجعوا دينكم وقرآنكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم ففيه النجاة، واعلموا أن حياتنا هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله خالقا آمرا ناهيا. فكما نقر أنه الذي خلق ورزق ودبر، نقر أنه الذي يحكم ويأمر وينهى، ولا طاعة لمخلوق إلا في طاعة الرحمن. فنسأل الله عز وجل أن يتوفنا على التوحيد وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا اتباع سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بين يدي الساعة دجالون كذابون. كيف نواجه الدجالين والكذابين؟ ذكر حلين لا ثالث لهما: القرآن والثبات. يا عباد الله فاثبتوا. ما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا: يا عباد الله فاثبتوا؟ على أي شيء نثبت؟ إيه الشيء اللي الرسول بيأمرنا نثبت عليه؟ عادتنا، تقاليدنا، النظام اللي احنا عايشين فيه بيقول لنا اثبتوا على النظام اللي انتوا فيه، اثبتوا على عادات الناس. إذا كنت في السعودية يبقى طباع السعوديين، في مصر يبقى طباع المصريين، في الجزائر طباع الجزائريين، في أمريكا طباع الأمريكيين. لهذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ما معنى قوله أثبتوا؟ أذكركم بعهد بيننا وبين الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال العلماء: أي بالعهود مع الله. هو في بيننا وبين ربنا عقد، عقد موثق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. يوم أن خلق الله آدم، أدام مسح على ظهره واستخرج الذرية جميعا. نؤمن بذلك، حيث لا يؤمن العلمانيون وكثر وراءهم الملحدون من كفروا بقول الله وقول الرسول. فمسح على ظهره واستخرج ذريته وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بل يوم أنزل الله آدم إلى الأرض، اهبطوا منها جميعا، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. دنيا فاسدة وأعمى يوم القيامة، يزج في قفاه إلى النار. في ميثاق بيننا وبين الله يوم خلق أبانا، ويوم بعث لنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أنزل القرآن. القرآن ده عهد بيننا وبين الله موثق عنده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واذكروا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ربنا بيكلمنا بيقول افتكروا تذكروا ان بيني وبينكم عهد واثقتكم به، احنا مربوطين به، وميثاقه الذي واثقكم به. ايه العهد يا رب؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فبيننا وبين الله عهد ان اللي يقوله هنقول له سمعنا وأطعنا، وهؤلاء هم المؤمنون. فمن خرج خرج، ومن ولى الأدبار فقد ولى الأدبار، ليس في أمة محمد. فيه ميثاق بيننا وبين الله على السمع والطاعة لما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. ونهاك عن طاعة أي أحد حتى أباك وأمك إن أمروا بمعصية الله، إن أمروا بخلاف الأمر الذي أرسل به رسوله. يا عباد الله فاثبتوا كلمة النبي، يعني اثبتوا على دينه. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغتروا بأي مظهر من مظاهر الدنيا. اجعلوا دين الله نصب أعينكم، تعلموه وعلموه أولادكم واثبتوا عليه. لا تغتر بإعلامه، بل عد إلى الكتاب والسنة. لا تغتر بقول الجيران، وعد إلى الكتاب والسنة. لا تغتر بأعرافنا وتقاليدنا، وعد إلى الكتاب والسنة. عد إلى حملة هذا الدين، عد إلى الصادقين، ودعك من هوى النفس وترهات المجتمع وهذا الهوس الذي تعيشه الأمة. عد إلى الدين الذي كان عليه الرسول. ألم يكن الرسول على الحق؟ هل كان الرسول على الحق؟ أجيبوني. هل ندخل الجنة إلا خلفه؟ إن كان على الحق ولا حق إلا الذي جاء به الرسول. وما لم يكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا، ولا في أي سنة من السنين دينا، ولا في أي قرن. ليس الدين إلا ما جاء به الرسول. هل كان خليفة رسول الله أبو بكر على دين؟ كن على ما كان عليه أبو بكر، على ما كان عليه عمر، عثمان، علي. كن على ما كان عليه أصحاب رسول الله. أليس خيرة الخلق؟ أليس هؤلاء الذين اصطفاهم الله؟ فلما تختار، لما تختار طريقة غير طريقته؟ يا عباد الله فاثبتوا كلمة النبي لنا، اثبتوا على الدين الذي كان عليه الرسول. إياكم والدين الجديد المحرف، إياكم والإسلام المبدل، إياكم والإسلام المدخل فيه، إياكم ثم إياكم. كان الله قادرا أن ينزل كتابا ولا يبعث رسولا، إلا أنه بعث الرسول ليطبق تطبيقا عمليا حتى لا يكون لأحد حجة بين يدي الله. أصلا أنا فهمت الآية كده، طب وحديث النبي وطريقة النبي تعلمت منها هذه الطريقة الجديدة؟ نريد أن نعود إلى الدين الذي كان عليه الرسول، الدين الذي أقام الصلاة للذي ضيق على المصلين، الدين الذي يأمر بالزكاة ويقوم الخلفاء على جمعها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، للدين الذي يأخذ أموال الناس بألوان الضرائب والتأمينات والجمارك ولا يعطيها للفقراء. نريد الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين الذي كان أصحابه يصلون التراويح حتى يتكئ القوي منهم على العصي من طول القيام، للدين الذي ينقر أصحابه الصلاة فنقر الغربان الغربان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي يفطر الناس فيه على الله أكبر الله أكبر، لا على مدفع الإفطار المبتدع المبدل. نريد الدين الذي كان عليه الرسول حتى نكون خلف الرسول، حتى يقبلنا الله. عباد الله، نريد الدين الذي كان أصحابه يبيتون لله سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، للدين الذي تسهر فيه الأمة في ليالي رمضان أشرف الليالي على أفلام هابطة ومسلسلات، على إعلانات، على راقصات، على لهو ولعب، على إنترنت، وسايبر. هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي رضي الله لنا. والله لو رضي الله لنا هذا دينا ما رضينا به ربا. إن الله أكمل الدين وأتم النعمة. قال ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام. يا عباد الله فاثبتوا على الدين الذي يقيم الأسرة زوجا وزوجة وأولاد على سورة البقرة وسورة النساء، لا على قوانين الأسرة والأحوال الشخصية. الدين الذي يفرق بين الناس على أساس دينه هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لن يفرق بين الناس على أساس أوطانهم والأرض التي خلقها الله عز وجل. قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا هو الدين الذي نعرفه، هذا كلام الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا هو الدين الذي نعرفه. فإن أردت الدجالين الكذابين فاختر لنفسك ما شئت، فإن الله يسمع ويرى. إن الله يسمع ويرى. إن الله وصف الكفار وقال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا هو تفريق الناس عند الله بدين الله. هذا هو الفصل بين الناس عند الله. الدين الذي في كتب الفقه فيه كتاب الجهاد، هذا هو الدين الذي نعرفه. لا موالاة للكافرين ولا مناصرة لهم ولا فتح لأبوابهم، بل قد أمرنا هذا الدين وحذرنا من التشبه بهم، فضلا عن اتباعهم في كل صغير وكبير. عباد الله، قال رسول الله يا عباد الله فاثبتوا. الفتنة شديدة وعامة وكبيرة، فأمرك بالثبات على الدين الذي نعرفه. كيف عرفناه؟ القرآن حفظه هو، لن تناله الأيدي، وإن حرفوا معناه فيبقى لفظه قائما عليك. ألا تقرأ الكتاب؟ الدين الذي نعرفه يأمر بالحجاب، لا يأمر بالعري والسفور. الدين الذي نعرفه عطر المرأة يزنيها. الدين الذي نعرفه أنه إذا مست يد أحدكم يد امرأة لأن يضرب في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يفعل ذلك. هذا الذي نعرفه. لا مصافحة النساء والضحك مع النساء ورنات المحمول عن النساء، ليس هذا بديننا يا عباد الله. فاثبتوا على دينكم وإن خالف كل الناس. إن أردتم أن تكونوا خلف الرسول، إن أردتم أن تنجوا من الدجالين الكذابين، ديننا يحرم الخمر، لا يعطي تصاريح بالخمارات. ديننا يحرم الزنا، لا يعطي تصاريح بالكبرهات. ديننا يحرم الرشوة، لا أن تكون الرشوة أصلا في المجتمع، لا تقضى مصلحة إلا بها. عباد الله، هذا هو الإسلام الجديد المحرف، فاحذروا. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. ديننا قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يحل دمه إلا بالردة. لا الدين الذي يجعلها حرية شخصية، ارتد إن شئت واعتنق ما شئت. لا الدين الذي يترك الزناة لا يقيم عليهم حدا. لا، ديننا هو دين الإسلام والحمد لله. معالمه لا تخفى كالشمس، بل أجلى وأظهر من الشمس. ديننا هو القرآن والسنة، ليس قوانين ودساتير، قرآن وسنة. لا نعرف في الدين إلا هذا. ديننا كلمة الله فيه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لا أن تخفض أصوات أصحاب الديانات وتبقى أصوات وأبواق الكفرة والفاسقين والمضلين. ديننا معلوم ولكننا غفلنا عنه وشربنا السم من صغارنا فاعتادت عليه الأبدان حتى صارت لا تتأثر بهذه السموم حتى تلقى في نار جهنم. يا عباد الله فاثبتوا اثبتوا على الدين الذي يحرم الربا لا أن يجعل للربا مؤسسات وهيئات وبنوك ومصارف. الدين الذي أحل البيع لا الذي يضيق على الباعة. ديننا معلوم إياك أن تذهب في خلافات في دقائق وفروع وتترك أصول الدين الواضحة البينة. عباد الله القرآن القرآن القرآن القرآن سيسألك الله عن كل آية وحديث الرسول ما كان يتكلم بها هكذا يسلي وقته ما قاتل وجاهد وهاجر وأخرج من بلده وأوذي في سبيل الله لأن يبلغ الرسالة وقد بلغت ولكننا عنها ناكبون ومعرضون ومستدلون نشهد بذلك ثم نستغفر ونتوب حتى لا نجادل ونخادع الله ونحن المتبعون لغير شريعته ورضينا بأي شيء من الدنيا وقدمناه على شرع الله ودينه. يا عباد الله فاثبتوا واذكروا عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فإن الله أخذ عليهم أيضا الميثاق ولكن بدلوا. قال الله تعالى واقرأوا سورة المائدة لتتأصل هذه المعاني في قلوبكم. قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لإني أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حاجات من اللي جت في التوراة مش تركوا التوراة نسوا حظا نصيبا جزءا. فكيف بأمة تركت الكتاب كله ولم تأخذ منه إلا النذر اليسير. قال بعدها ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. بعدها يقول الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. نفس الكلام أقوله لنفسي ولأمة محمد. إذا قلنا نحن الأمة المختارة ونحن الأمة الخيرية نقول نفس الكلام. هل نسيتم ما ذكركم الله به؟ هل نسوا حظا من الكتاب والسنة؟ أما أعرضوا عن الكتاب والسنة؟ فلا تدعوا أننا الأمة الخيرية بل سنكون في أراذل القوم ونلقى مع اليهود والنصارى إن لم نعد إلى هذا الكتاب وإلى هذه السنة لا محاباة ولا مجاملة. وإن أمهل الله آلاف السنين يبقى حكمه أن العاقبة للمتقين ونلا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله نصيحتي لنفسي وإياكم حتى لا أطيل أن نعود إلى الميثاق الذي بيننا وبين الله. الميثاق على الكتاب والسنة وليس على أي شيء آخر. حتى لو أصبحنا ممحلين والأرض جدباء وسوء اقتصاد فإننا لا نصدق الدجالين ولا الكذابين وإن جرت على أيديهم خيرات الأرض لا نستبدل القرآن بالجرائد والمجلات لا نستبدل ذلك أو تلك السنة العظيمة بكلام إعلاميين ولا صحفيين. فاللهم نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا واصرف عنا ما لا ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. علمنا الكتاب، علمنا الكتاب، اللهم علمنا الكتاب، اللهم فقهنا في السنة، وعلمنا هدي محمد، واجعلنا على طريقته، واجعلنا من يتبعون ملته وهديه، ونعوذ بك من كل هدي غير هدي محمد، وكل طريقة غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوبنا على الكتاب والسنة، اللهم اجمع قلوبنا على الكتاب والسنة، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارضنا وارض عنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.